لو ستر عورته من السرة إلى الركبة ولم يستر أحد كتفيه صحة الصلاة، فرقا بين الفريضة والنافلة. هذا الذي عليه الحنابلة مخصصين ليس على عاتقه شيء، أن هذا خاص بالفريضة دون النافلة، ولهم على ذلك أدلة مذكورة في محلها، والله أعلم. أيضا تقول في رسالتها: ما معنى هذا القول ويكره في الصلاة السدل؟ يا أخت فاطمة سالم باعر من مكة المكرمة، تقولين ما معنى قول العلماء ويكره في الصلاة السدل؟ السدل معناه ليس المعنى الذي تفهمين بأن يرخي يديه إلى جنبيه، لا، المراد بالسدل هنا هو الالتفاف في ثوب، يلتف في ثوب على صفة مخصوصة، مثل اشتمال الصماء والسدل وما أشبه ذلك، يعني يلف بدنا في ثوب. قالوا إن مثل هذا مكروه كراهة التنزيل، لأنه جاءت أحاديث تدل على هذا المعنى. أيضا تقول: ما حكم البسملة في الصلاة؟ يا أخت فاطمة سالم باعر تقول: ما حكم البسملة في الصلاة؟ سنة لا بأس، فإنه ينبغي للإنسان أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يقرأ سورة الفاتحة، أو قبل أن يقرأ السورة التي يقرأها عقب الفاتحة. وقراءة البسملة سنة، لو قرأ الفاتحة بدون أن يبسمل لا بأس، إلا أن الأولى أنه يبسمل. وهل الأفضل أن يقرأ البسملة سرا أم جهرا؟ لا بأس، لو صلى الإمام وجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية لا معنى، كما هو مذهب الشافعي ومذهب كثير من أهل العلم، لحديث أبي هريرة: إذا قرأتم فاتحة الكتاب فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. إلا أن الحنابلة وأهل الحديث يرون أنه يقرأها سرا، لحديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. قالوا: هذا يدل على أنه يسر ببسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك حديث أنس قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قال: قلت: أفكانوا يجهرون بسم الله؟ قال: لا. وجاء في رواية مسلم: كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأها سرا فهو الأولى، وإن جهر بها فلا بأس به إن شاء الله، كما يدل حديث أبي هريرة، والله أعلم. أيضا تقول المرسلة فاطمة: ما في محاضرة ألقيت علينا سأل الطالبة الدكتور المحاضر عن حكم التركيز في القراءة في الصلاة، أي أن تركز على نفس السورة التي تقرأها، فأجاب بأنه مكروه، فرد توضيح هذه المسألة حيث أن الكثير منا يقع فيها من غير قصد. يا أخت فاطمة بنت سالم باعر من مكة، تقولين إن بعض الدكاترة ألقى عليكم محاضرة وأن الطالبة سألته عن التركيز في الصلاة وأنه قال مكروه، ما أدري ماذا تريدين بهذا التركيز، لم توضحي. إن كان المراد التركيز بأنه يركز على قراءة سورة دائما، بأن المصلي بعدما يقرأ الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد مثلا، أو يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون بصورة مستمرة، فهذا ليس بمكروه، لا بأس به. لو فرضنا أنه استمر على قراءة سورة لكنه يعتقد جواز أو شرعية قراءتها وشرعية قراءتها وقراءة غيرها، لا حرج، وليس هذا بمكروه، هذا إن كان المراد بالتركيز هو هذا المعنى. فالأولى لو ذكرتي ماذا تريدين بالتركيز، لكن إن كان مرادك تركيز بمعنى الاقتصار على قراءة سورة بعد الفاتحة بصورة مستمرة، وأن هذا مرادك بالتركيز، هذا لا بأس به وليس بمكروه، والله أعلم. هو ما تفضلتم به أعتقد هو صحيح، لأنها تقول لأن الكثير منا يقع فيها من غير قصد، يعني يقع في قراءتها بعد الفاتحة. إذا كان هذا هو المراد فلا كراءة. نعم. معلوم أن رجلا من الأنصار كان يقرأ في صلاة الفاتحة وسورة ويقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه، فقال الأنصاري إن فيها صفة الرحمن وإني أحبها، قال أخبروه فإن الله يحبه. نعم إن شاء الله. تقول أيضا الأخت فاطمة: ما حكم قراءة القرآن في الصلاة من غير ترتيب، أي بأن يقرأ سورة الناس قبل الكوثر، وإذا كان مكروه فما الحكم بالنسبة للجاهل الذي لا يعرف الترتيب؟ وفي الحقيقة هي يردنا كثير من الأسئلة عن هذه. يا أخت فاطمة بنت سالم باع عارمة من مكة المكرمة، تقولين ما حكم عدم الترتيب في السور، يعني بين السور، كما لو صلى المصلي أو قرأ إنسان بأن قرأ سورة قل أعوذ برب الناس قبل سورة إنا أعطيناك الكوثر، أو قرأ مثلا سورة قل يا أيها الكافرون قبل سورة إذا زلزلت، نقول لك لا بأس، لأن ترتيب السور لم يكن بالنص، إنما هو بالاجتهاد، باجتهاد الصحابة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قل يا أيها الكافرون ثم قرأ في الركعة الأخرى إذا زلزلت الأرض زلزالها، فلو قدم سورة على أخرى من غير ترتيب فلا حرج إن شاء الله، لأن ترتيب السور إنما ثبت بالاجتهاد، وإنما الذي يحرم تنكيس الآيات أو عدم ترتيب الآيات، لأن ترتيب الآيات جاء بالنص، فهذا هو الذي يحرم، كما لو قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين، هذا لا يجوز، لأن ترتيب الآيات بالنص، أما ترتيب السور فلا حرج إن شاء الله، إلا أن الأولى ينبغي أن يقرأها كما في المصحف، ولكن لو قدم سورة على سورة فلا حرج كما تقدم والله أعلم. سؤالها الأخير تقول عن تغميض العينين في الصلاة، تقول أنه نعتقد أنه مكروه، فما الحكم إذا أغمض المسلم عينيه في السجود عند الدعاء لأنه يزيد الخشوع عنده؟ تقولين ما حكم تغميض العينين في الصلاة؟ نقول هذا مكروه، وعلله العلماء قالوا لأنه من فعل اليهود، وإذا غمض عينيه في السجود فلا ينبغي، لا ينبغي أن يغمض، ولكن لو غمضها أغمض عينيه لأجل الخشوع وأبعد عن أن يرى شيء، فأرجو أن لا بأس به إن شاء الله، ما دام أن أريد به معنى صحيح. هذه رسالة وردت، وهذه رسالة طويلة، مرسله علي الزهراني المدينة المنورة، يقول حضرة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو عرض أسئلتي هذه على فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى وجزاكم الله خير. السؤال الأول: ذهبت إلى الحج أنا وأختي وكان على أختي الحيض، وعندما أتى يوم النحر انقطعت الحيضة، وبذلك فقد اغتسلت وتطهرت بعد انقطاع الدم الحيض، وتطهرت وتوضأ ثم طافت معنا طواف الإفاضة، وبعد طواف الإفاضة وجدت أثر نقطتين ويميل للإصفرار، فسألنا بعض أهل العلم قالوا إن ذلك من أثر المشي والإرهاق وليس بدم حيض، وإنما هو مخلفات الحيض، فما رأي فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد في هذا الطواف؟ هل هو صحيح؟ وماذا نفعل إذا كان ذلك الطواف غير صحيح؟ وما هو الحكم؟ يا أخ علي الزهراني من المدينة المنورة، تقول إنك حججت أنت وأختك، وأنكم حينما قدمتم مكة جاءت أختك عادتها الشهرية، ولكنها طهرت يوم النحر الطهر الصحيح، واغتسلت وطافت معكم طواف الإفاضة، وبعد الفراغ من طواف الإفاضة رأت نقطة أو نقطتين أو ثلاث صفرة، فهل هذا يؤثر في طوافها؟ نقول لك يا أخ علي، إن كانت تمت عادتها المعتادة بأن كانت عادتها مثلا 7 أيام ورأت أو 6 أيام ورأت الطهر يوم العيد واغتسلت، فهذا الذي رأته من الصفرة والكدرة بعد الطهر لا تلتفت إليه وجوده كعدمه، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فيلزمها أن تصلي وطوافها صحيح وسعيها صحيح ولا شيء عليها. هذا إذا كانت الصفرة التي حصلت بعد تمام العادة، تمام العادة وبعد الطهر. أما إن كانت الصفرة في زمن العادة كما لو كانت عادتها 7 أيام وبمضي 5 أيام وهو يوم النحر مثلا رأت الطهر ظهرا صحيح فطافت اغتسلت وطافت ثم رأت الصفرة، نقول لك طوافها صحيح لأنها أدت الطواف وهي على طهارة، ولكنها تجلس بعد هذا إذا كانت الصفرة أو الكدرة في زمن العادة تجلس حتى تنتهي عادته، أي أنها لا تصلي. وما فعلته من طواف في حالة الطهر فإن الطواف صحيح ولا يلزمها قضاء، وحجها صحيح بكل حال إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة المرسلة فاطمة السالم بعرمة من مكة المكرمة وعلي الزهراني من المدينة المنورة على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. شكرا لسماحة الشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.